لو قال قائل نعم نقول هذه الآية حجة على أم رأسه ما يصبرها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. الإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر بعدها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وما هي من عليه. وهذا من ضلال النصارى أن لا يفهموا ما أنزل الله على رسله. نعم نعم. وعند التوصيف في أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله قلنا أن هذا ينزع عن قسم المعصية. نعم. لا على أحد القولين. وعندما يكون عندما نجعل هذه الصفات لموصوف واحد يكون الفسق هو الكفر. نعم. نعم. كيف؟ النصارى هم بنو إسرائيل. التوراة والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل لأن الرسول يرسل إلى قومه خاصة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. الله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله أي وأنزلنا إليك الكتاب. طيب قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى آخر. في هذه الآية فوائد. نعم اقرأها لنا اقرأها. أولا إثبات أن القرآن كلام الله. اثنين إثبات علو الله لقوله أنزلنا. ثلاثة ثناء على القرآن لقوله بالحق. أربعة المنقبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلنا إليك. خمسة إن القرآن مصدق لجميع الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه على وجهين. حاكم لا أصبر والتصديق بها والتصديق بها على وجهين. أولاً أنه شاهد بصدق الكتب السابقة والثاني أنه وقع مصدقاً لها حيث أخبرت به. من فوائد الآيات الكريمة أن جميع ما في القرآن حق أن جميع ما في القرآن حق إن كان خبراً فهو صدق وإن كان قصصاً فهو نافع وإن كان أحكاماً فهو عدل كل الذي في القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب لقوله ومهيمناً عليه. ومن فوائد هذه الآية وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب لقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل الأمة